أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ووجوب الفعليات يقارنه جواز العدم، فليس بلازم. إذا تذكرون البارحة قال: والإمكان لازم، الماهية. السلام عليكم ورحمة الله. إذا تحققت في الخارج صارت واجبة بالغير، صبحكم الله بالخير، ولكن تبقى يلازمها الإمكان الذاتي. قال: والإمكان لازم، صحيح. فحتى وإن صارت واجبة في الغير أو بالغير لا تنفك عن الإمكان لازم. هذا الوجوب بالغير وجوب لازم أم زائل؟ الوجوب بالغير زائل. أما الإمكان الذاتي إمكان لازم، يعني الماهية حتى لو صارت واجبة بالغير وتحققت في الخارج تبقى هي ممكنة ذاتية، إلا أن الواجب بالغير هذا الوجوب لم يكن لازما وإنما زائل. إذن عدمت العلة زال الوجوب بالغير. قال: ووجوب الفعليات وجوب زائل ليس بلازم. هذا اللي تقوله ووجوب الفعليات، يعني الواجب بالغير هذا وجوب زائل وليس بلازم في قبال الإمكان الذاتي اللي قلنا ماذا هو لازم. كيف الإمكان الذاتي؟ الممكن ذاتي، ممكن ذاتي سواء تحقق في الخارج أو لم يتحقق في الخارج، ممكن ذاتي. الإنسان اللي الآن متحقق في الخارج واجب بالغير لو لا؟ واجب بالغير، بس ممكن هو بالذات لو لا؟ ممكن. فإذا الإمكان الذاتي يلازم المعلول سواء تحقق في الخارج صار واجب بالغير أو لم يكن واجب بالغير. إما الوجوب الخارجي الوجوب بالغير دائما مع الممكن الذاتي لو أحيانا يزول، ما نغرض بالعلة لفظة الواجب بالغير لماذا يقال واجب بالغير؟ لماذا يطلق على ماذا؟ لا مولانا، الممكن الذاتي إذا تحقق في الخارج تمت علته صار واجب بالغير، صحيح. فإذا زالت علته هم بعد واجب بالغير؟ إذن الشيء إذا صار واجب بالغير يبقى واجب بالغير إلى أبد الآبدين، لو يمكن أن تزول عنه هذه الصفة، تزول عنه هذه الصفة متى؟ إذا انعدمت علته. ووجوب الفعليات، وجوب الفعليات قلنا ماذا؟ ها؟ اي وجوب الفعليات قلنا الممكنات اذا لحقها الوجوب لتحققها في الخارج، صحيح. ووجوب الفعليات ها اللي قلنا الممكنات اذا لحق بها الوجوب لتحققها في الخارج. ايه ها، يعني نقول ووجوب الممكنات هو يعني بالغير، نريد نقول هذا الوجوب بالغير لم يكن بلازم بل هو زائل، بينما الامكان الذاتي بالنسبه للممكن قلنا لازم لو لا؟ لازم. اما الوجوب بالغير زائل عرضي، بس هو مي يقول عرضي مي يقول زائل، يجيب عباره درسيه: يقارنه جواز العدم فليس وجوب الفعليات بلازم للممكن، فليس وجوب الفعليات بلازم له، بل هو زائل، بل هو عرضي ليس بذاتي. طيب العبارة صارت واضحة. أقول يريد أن يبين أن الوجوب اللاحق وهو الذي ذكر أنه لا يخلو عنه قضية فعلية. الوجوب اللاحق اللي قلنا شنو هو؟ هو التحقق الخارجي الممكنات، الوجوب بالغير، هذا الوجوب اللاحق. طيب لا يخلو عنه قضية حال كونها متحققة فعلا في الخارج، ولهذا سماه وجوب الفعليات. هذا وجوب الفعليات يقارن جواز العدم، يعني يمكن أن يزول، يمكن أن يزول، صحيح الواجب بالغير يمكن أن يزول، وذلك لأن الوجود الخارجي لا يخرج الممكن، وذلك لأن الوجود الخارجي لا يخرج الممكن عن الإمكان الذاتي. وجود الخارجي وبعد يبقى هو قلنا ممكن ذاتي، لا يخرج الممكن عن الإمكان الذاتي، بل هو الممكن الذاتي باق على طبيعة الإمكان. لأن وجوب الممكن الذاتي إنما وجب بشرط تمامية العلة، لما تمت علته صار واجب الوجوب، هو واجب الوجود بالذات لو بالغير؟ بالغير، لأن وجوبه بالغير بشرطين، يعني بالغير، وذلك بتمامية العلة. وليس وجوب الممكن الذاتي مطلقا سواء وجدت العلة أو لم توجد العلة، إنما وجوبه كان بشرط، إما هو ذاتا ممكن فيبقى ممكن. فلهذا أي لكون الوجوب عرضي، وليس بذاتي، حكم بجواز مقارنة وجوب الوجود لجواز العدم. وهذا الوجوب يا مولانا ليس بلازم، وهذا الوجوب ليس بذاتي بل هو عرضي زائل، وهذا الوجوب الذي يعرض على الممكن الذاتي ليس بلازم للممكن، بل ينفك عن الماهية عند فرض عدم العلة. صح ايه. الباري مو ممكن حتى يحتاج الى علم، ذاك واجب لله. ليش الباري مو ممكن الوجود حتى يحتاج الى علم؟ فقط الممكنات تحتاج الى علم، الممكنات محتاجه، واجب الوجود ليس بمحتاج. اذا احتاج الى علم صار محتاج. إيه؟ مو ذكرناها، ممكن الوجود بحاجة إلى علة لتحققه، إما واجب الوجود ما يحتاج إلى علة لتحققه. بل أنه الله تبارك وتعالى لا. الآن شوفوا، احنا الآن مو في قسم العقائد، الآن هو بيأسس، من يوصل للفصل الثالث يجي يحاول يثبت أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود. الآن هو دي قسمنا واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود، ممكن الوجود شنو أقسامه، متى يكون ذاتي، متى يكون عرضي، واجب الوجود إلى آخره. قبول. بعدين بالمقصد الثالث يجي يثبت أن الله كيف هو واجب الوجود لا ممكن الوجود. هناك عودي الآن دي أسس مقدمات، عودي هناك راح يطبق. الآن احنا مو في مرحلة في التطبيق. طيب، قال ونسبة الوجوب إلى بل. مو بشرط، لا بشرط، لا بشرط، لا مطلقة، لا مطلق. وجوبه بالغير وليس وجوبه ذاتي، مو بشرط، لا لا بشرط وجود العلة التامة. زين، لا مطلقة، هاي لا تروح إلى مطلقة. زين، هنا الكلام إذا تذكرون قلنا الوجوب كلي متواطئ مشكك، مشكك الوجود، عفوا صحيح الوجود. هسه البحث هنا الوجود قلنا كلي مشكك، الوجوب لما نقول واجب الوجود بالذات ونقول واجب الوجود بالغير، واجب الوجود بالذات وواجب الوجود بالغير، هنا واجب الوجود بالذات أقوى وجوبا أم واجب الوجود بالغير أقوى وجودا؟ وجوبا بالذات، لأن وجوبه ذاتي وذاك وجوبه عرضي. يقول ونسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تماما إلى نقص، واجب الوجود وجوبه تام، ممكن الوجود إذا تمت علته فوجوبه ماذا؟ ناقص. بما هو هو تام لأن العلة تامة، ولكن قياسا بواجب الوجود يكون ماذا؟ ناقص، لأنه يحتاج إلى الغير. لماذا ناقص؟ وممكن الوجود إذا تمت علته، هذا وجوبه ناقص. لماذا ناقص؟ لأنه يحتاج إلى علة تتممه، إما واجب الوجود يحتاج إلى علة تعطيه الوجوب، لا، فالمحتاج ناقص وغير المحتاج ماذا؟ تام. فالوجوب الذاتي تام بينما الوجوب بالغير ماذا؟ ناقص، لأنه يحتاج إلى الغير. قال ونسبة الوجوب إيه؟ لا، شوفوا احنا شنو قلنا؟ قلنا الوجود كلي متواطئ ام مشكك؟ الوجود كلي مشكك. الوجود في العلة اقوى ام في المعلول؟ قلنا في العلة اقوى. الوجود في واجب الوجود أقوى أم في ممكن الوجود؟ في واجب الوجود أقوى، صحيح، لأن ذاك وجوب واجب الوجود بالغير أم بذاته؟ بذاته. إما ممكن الوجود، الوجود لما يتحقق فيه من ذاته أو يحتاج إلى الغير؟ كل محتاج إلى الغير هو ناقص أم تام؟ ناقص. إما الذي لا يحتاج إلى الغير هو تام. فالوجود في واجب الوجود تام لأنه ذاتي ليس بناقص. إما الوجود في ممكن الوجود ناقص لأنه إنما يتحقق ويحصل بالغير، وكل محتاج إلى الغير هو ناقص. هذا اللي نقوله. أقول الوجوب هو تأكد الوجود. شوفوا الوجوب هو تأكد الوجود وقوة الوجود، والإمكان ضعف في الوجود. والإمكان ماذا؟ ضعف في الوجود فيه. فنسبة الوجوب إلى الإمكان، نسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام. لماذا؟ لأن واجب الوجود لا يحتاج إلى الغير، وجوده بذاته إلى ناقص، لأن ممكن الوجود يحتاج إلى الغير في تحقق وجوده، وكل محتاج إلى الغير هو شنو مولانا؟ ناقص. لأن الوجوب تمام الوجود والإمكان ناقص للوجود، ناقص. إنما يتم الممكن، إنما يتم وجود الممكن متى مولانا؟ إذا حصلت علته. إحنا قلنا ممكن الوجود يعني شنو؟ 50% موجود و50% مو موجود. هاي 50% الثانية للوجود شو وقت مولانا تأتي؟ مع تحقق العلم. إذن ممكن الوجود بحد ذاته فيه وجود كامل؟ لا، فيه وجود ماذا؟ ناقص. إما واجب الوجود وجوده ماذا؟ كامل وتام. مين خالف؟ نفس الشيء. واجب الوجود سواء كان بالذات أو بالغير تام أم ناقص؟ لا، قبل الأقوائية. واجب الوجود سواء بالغير أم بالغير، بالذات أم بالغير، تام أم ناقص؟ لا، واجب الوجود. لما وجب وجوده يعني كمل وجوده أم لا؟ تام. إما ممكن الوجود كمل وجوده أم بعد يحتاج؟ يحتاج، فهو ناقص. قلنا يحتاج إلى الغير. شوفوا، أقول الوجوب هو تأكد الوجود. هسه هذا أعم، أعم من أن يكون واجب الوجود بالذات أو واجب الوجود بالغير. وقوته والإمكان ضعف في الوجود، فنسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص، لأن الوجوب سواء كان ذاتيا أم عرضيا تمام الوجود، والإمكان نقص للوجود. ليش؟ ليش؟ زين، إلى الإمكان. باعتبار الإمكان يحتاج إلى الغير. ما يفرق، ما في مشكلة. بين الشرحين صار فرق. نقول ونسبة الوجوب، الوجوب الذات الإمكان بما هو هو. يعني الآن تتفضلون الوجوب ون... لا لا، تقولون الشرح الأولي ونسبة الوجوب الذاتي إلى الوجوب الغيري. إحنا الإمكان قلنا الإمكان الوجوب الغيري، عبرنا بالإمكان بالوجوب الغيري. ما يخالف، قبول قبول. قبول قبول قبول. إذا هذا قال لي هنا أخذ الإمكان بما هو هو، لتأخذ بمعنى الواجب بالغير. باعتبار أن الواجب بالذات وجوبه ذاتي والواجب بالغير وجوبه عرضي. سواء كان ذاتيا أو كان غيريا قياسا إلى الإمكان بما هو هو صار تغيير قبول. طيب ونسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص. ليش؟ لأن الإمكان في تحققه يحتاج إلى الغير، صحيح؟ بينما الواجب لا يحتاج إلى الغير. انتهى. المسألة 32 في الإمكان الاستعدادي. قال والاستعدادي، قبل الاستعداد ضيفوا الإمكان، والإمكان الاستعدادي قابل للشدة وقابل للضعف ويعدم ويوجد للمركبات. انت شنو عندكم؟ يمكن ايضا تقولون ماذا؟ للمركبات، لان الممكن مادي فهو مركب. بل ويوجد للمركبات، وهو يعني ماذا؟ الامكان الاستعدادي غير الامكان الذاتي. غير الامكان الذاتي هنا هو راح يذكر امثلة. اذا احنا فرد ممكن الوجود ذاتا وجدت علته الناقصة، فهذا له استعداد التحقق ام لا؟ احيانا علته عبارة عن 10 أجزاء، تحقق من علته 3 أجزاء، فهذا إلى استعداد ماذا؟ التحقق الخارجي. ومرة يتحقق من علته 5 أجزاء، هنا أكثر استعدادا للتحقق الخارجي أم لا؟ أكثر. ومرة يتحقق من علته 9 أجزاء من 10 أجزاء، هنا ازداد الاستعداد شدة ام لا؟ ازداد الشدة. احيانا يتحقق من استعداده 9 أجزاء فيزداد شدة، بعدين يفقد من هذه الاجزاء 9 5، يبقى 3، ضعف ام لا؟ اذا الامكان الاستعدادي يزداد شدة ويضعف، صحيح؟ قال زين، هذا الامكان الاستعدادي نفس الامكان الذاتي؟ لا. الامكان الذاتي نلحظ الممكن بما هو هو من دون نظر الى علته الناقصة او الى علته التامة، بينما الامكان الاستعدادي ينظر الى ماذا؟ الى علته التامة الى علته الناقصة؟ الى علته الناقصة. الامكان الاستعداد، الامكان الاستعدادي ينظر الى العلة الناقصة، وهذا الامكان الاستعدادي يزداد شدة وضعفا. والامكان الاستعدادي هنا تقدرون الامكان الاستعدادي تكتبون الى تعبرون، وهو عبارة عن التهيؤ للكمال، وهو عبارة عن التهيؤ للكمال بتحقق بعض أجزاء العلة وارتفاع بعض الموانع. هذا الإمكان الاستعدادي قابل للشدة لكثرة تحقق أجزاء العلة قابل للشدة، لكثرة تحقق أجزاء العلة وقابل للضعف لقلة تحقق أجزاء العلة. وينعدم الإمكان الاستعدادي، وينعدم الإمكان الاستعدادي. كان قلنا علته عبارة عن 10 أجزاء، إذا 9 أجزاء وجدت منها صار قوي الاستعداد، إذا رجعت 3 صار ضعيف الاستعداد، إذا صارت 0 هذه الأجزاء انعدم الإمكان الاستعدادي لولا. وينعدم الإمكان الاستعدادي لانعدام الدواعي، وينعدم الإمكان الاستعدادي لانعدام الدواعي، ويوجد الإمكان الاستعدادي لوجود الدواعي. هل علل ناقصة مولانا؟ وينعدم الإمكان الاستعدادي لانعدام بعض أجزاء العلة أو لانعدام أجزاء العلة كاملة. ويوجد هذا كله مولانا علما للممكنات، الإمكان الاستعدادي خب مو لواجب الوجود، مو للواجبات، هسه واجب الوجود بالذات أو بالغير، واجب الوجود بالغير بعد هذا ما الإمكان الاستعدادي هو متحقق بعد. ها للممكنات، للمركبات اللي قلنا الممكنات هي عادة أجسام مادية والماديات مركبة، وهو ها دير بالكم الإمكان الاستعدادي ترى غير الإمكان الذاتي. لماذا؟ لأن الإمكان الذاتي هو بلحاظ الممكن بما هو هو، بينما الإمكان الاستعدادي هو بالنظر إلى العلة الناقصة. ها صحيح العبارة، الصور واضح. الآن خلينا نطبق. أقول الإمكان إما أن يلحظ باعتبار الماهية نفسها، الإمكان إما أن يلحظ باعتبار الماهية نفسها، يعني ماذا؟ بما هي هي، وهو الإمكان الذاتي. وإما أن يلحظ باعتبار قرب الماهية من الوجود لكثرة الدواعي، وإما أن يلحظ باعتبار قرب الماهية من الوجود لكثرة الدواعي، وبعد الماهية من الوجود عن الوجود لقلة الدواعي. يلحظ باعتبار بعد الماهية عن الوجود، لماذا؟ لقلة الدواعي، وهو يسمى بالإمكان الاستعدادي. و لا ذاك ذاتي متساوي الطرفين، نلحظ الممكن بما هو هو، ذاك الممكن الذاتي. توفر الممكن بما هو هو سمي ممكن ذات. إذا الممكن بما هو هو عرضت له بعض أجزاء العلة يصير استعداده إلى الوجود أكثر لولا، فهو هذا صار استعداده إلى الوجود أكثر. كلما كثرت أجزاء العلة صار استعداده إلى الوجود أكثر. قلت من هذه أجزاء العلة، كانت 9 من 10 صار 6 من 10، ضعف استعداده للوجود. كان ممكن ذات مولانا، هذني مصطلحات احنا عقلنا اخترقها العلم، عقلنا نظر الى الممكن بما هو هو من دون نظر الى علته التامة او علته الناقصة، علته الناقصة كثيرة ام قليلة. الممكن بما هو هو كما ممكن ذات، اذا عرضت له علة تامة صار واجب بالغير، عرضت له علة ناقصة يقول هاي العلة الناقصة مرة نلحظها شدة وضعفة فتؤثر على الممكن، يصير ممكن ماذا؟ استعداده أشد أو استعداده ضعيف وهكذا. احسنت، اللي ابعد عن الوجود. لا يبقى ممكن ذاتي، شنو المانع؟ مثل اذا صار واجب بالغير يخرج عن كونه ممكن ذاتي، مو قلنا يلازمه الامكان الذاتي؟ البارحه قرينا والامكان لازم، ما يخرج. يعني هو اللحاظات تختلف مولانا، اللحاظ ماذا هي المقايسات؟ مره انا جنابك اقيسك الى والدك فانت ابن، ومره اقيسك الى ابنك فانت اب. اللحظات مرة نلحظ إلى الممكن بما هو هو فممكن ذاته، نلحظه بالنظر إلى علته التامة فهو واجب بالغير، نلحظه إلى علته الناقصة فهو ممكن استعدادي. اللحظ اللي تلحظه تعطي عناوين زين، وهو الإمكان بلي، وهذا الإمكان أي إمكان الاستعدادي قابل للشدة والضعف والزيادة والنقصان، بخلاف الممكن الذاتي. الممكن الذاتي غير قابل للشدة والضعف، لأن نلحظ الممكن بما هو هو بعيدا عن العلل السامة أو الناقص. فإن يقول الآن أنا أجيب لكم مثال، فإن استعداد النطفة للإنسانية أضعف وأبعد من استعداد العلقة للإنسانية. ذاك أقرب لأن شوية كسرت أجزاء العلة. بلي. وكذا استعداد النطفة للكتابة أبعد وأضعف من استعداد الإنسان للكتابة. الإنسان أكثر متوفرة فيه أجزاء العلة، عنده عقل، عنده يد يحركها، قابل للتعلم، أما الجنين في بطن أمه غير قابل للتعلم. فهذا هو الإمكان الاستعدادي مولانا. الإمكان الاستعدادي هو بلحاظ العلة الناقصة. إذا لاحظنا الممكن بلحاظ علته الناقصة فهو ممكن استعدادي، علته الناقصة ازدادت أجزاؤها فهو شديد، قلت أجزاؤها فهو ضعيف. أما الممكن الذاتي نلحظ الممكن بما هو هو بعيدا عن العلة الناقصة أو العلة التامة. العلقة، لأن أول مرة النطفة ثم العلة الناقصة تزداد فيتحول إلى ماذا؟ علقة. فإذا العلقة أكثر أجزاء العلة فيها متوفرة من النطفة، فمن هنا صارت هذه أضعف. قلنا العلة الناقصة شدة وضعفها. بل باعتبار ازدادت أجزاء العلة الناقصة. فهذا هو الإمكان الاستعدادي الحاصل لكل ماهية سبق عدمها وجودها. لكل ماهية سبق عدمها وجودها، صحيح؟ طيب، وهذا الإمكان الاستعدادي يعدل. فرد ممكن مولانا، فرد طاولة، عندنا فرد طاولة هيئنا لها 4 أرجل وهيئنا لها فرد سقف صح التعبير، هنا ازداد إمكانها الاستعدادي لولا هيئنا لها بسامير وهيئنا لها ما أدري هذا الغرة وغيره، ازداد إمكانها الاستعدادي. بعدين جبنا كل هذه الأخشاب وحرقناها، أكو واحد إمكان استعدادي لو انعدم؟ انعدم. وهذا الإمكان الاستعدادي يعدم لإنعدام أجزاء العلة الناقصة بأجمعها. ويوجد الإمكان الاستعدادي لوجود بعض أجزاء العلة الناقصة، لوجود بعض أجزاء العلة الناقصة، ويوجد بعد عدمه، صحيح؟ مو انعدمت أجزاء العلة ناقصة مرة ثانية رح نجبنا ما أدري أرجل وخشب وبسامير وشاكوش وغيره، وجدت مرة ثانية الإمكان الاستعدادي له. ها هذا الإمكان الاستعدادي لماذا؟ لواجب الوجود، لممكن الوجود مولانا للمركبات. فإن الماء بعد تسخنه يستعد لصيرورته هواء بعد أن لم يكن مستعدا لصيرورته هواء. الماء قبل ما يسخن ما كان فيه استعداد أن يصير هواء، بس من سخننا صار فيه استعداد يتحول إلى هواء، بخار، بخار ثم هواء. بعد أن لم يكن مستعدا لصيرورته هواء فقد تجدد له هذا الاستعداد. برد للماء يا مولانا، أي فللماء خل يبرد، زال منه الاستعداد لولا إن كان الاستعداد يزال. مرة ثانية سخنه فوجد فيه استعداد الهواء لولا كذلك. لا مولانا، الإمكان الاستعدادي هو الممكن بالنظر إلى علته الناقصة. قبول. إن إذا نظرت إلى علته التامة فهو واجب بالغيب، إذا نظرت إلى علته الناقصة فهو ممكن استعداده، إذا نظرت إلى الممكن بما هو هو بعيدا عن علته التامة أو علته الناقصة فهو ممكن ذاته. شنو اللي ذات تصوره؟ أي أقسام ذات تصوره؟ أحسنت، زين. ليش مركبات للمركبات؟ أحسنتم. الطاولة، اتصور الطاولة، صورت الطاولة إذا وصرت أخشابها يعني أرجلها والبسامير وسقفها، هذه الأخشاب هذا مركب لو مو مركب؟ مركب. هذه إمكانها للوجود الآن استعدادها لتحققها طاولة أقرب، أو إذا ما موجود عندنا أصلا ولا خشبة أيهما أقرب؟ هذا أقرب، هذا إمكان له استعداد أن تتحول إلى طاولة لو لا؟ لها استعداد. ليش؟ لأن أكثر عللها الناقصة، أكثر أجزاء علتها متوفرة، لها الخشب متوفر، المسامير متوفرة، النجار متوفر، كل هذه. فمن هنا طيب، ثم إذا برد الماء زال ذلك الاستعداد. وأما الإمكان الذاتي فمولانا لا نلحظه باعتبار علته الناقصة أو باعتبار علته التامة، نلحظه بما هو هو. لا الطاولة متحققة، الطاولة ممكنة مو إمكان استعداد، الطاولة ممكنة مو إمكان استعداد. هذني ممكنات، هذني ممكنات مركبات، هذني المركبات قبول متحققة، بس أنت هذه المركبات لماذا تنظرها؟ لماذا تنظرها؟ تقيسها بالطاولة، فهنا أكو إمكان تحقق الطاولة لأن أجزاء علتها متوفرة. مو إحنا قلنا الإمكان مصطلح ذهني ما إلى وجود خارجي، هات تذكروا قلنا الإمكان ما إلى وجود خارجي الروح النسكة، الوجوب قلنا ما إلى وجود خارجي، قلنا هاي أمور منتزعة، الممكنات إلى تحقق خارجي، أما الإمكان لا. فهذه الممكنات اللي موجودة في الخارج لها لها استعداد أن تصير طاولة لو لا؟ فإذا الممكن الاستعدادي يقال للمركب الذي له استعداد أن يتحقق كل هذا الشيء. هذا نعم هو الآن بالمتن دا يقول أخو ليش بالهامش؟ طيب، وأما الإمكان الذاتي فقد بينا أنه لا يمكن زواله. ليش؟ قلنا الممكن الذاتي مولانا شنو هو؟ يلازم الممكن دائما لو لا؟ يلازمه. فقد بينا في المسألة، يا مسألة كانت هذه مولانا 31، وأما الممكن الذاتي فقد بينا في المسألة 31 أنه لا يمكن زواله عن الممكن الذاتي، فتغاير. إذن هناك تغاير بين الإمكان الاستعدادي وبين الإمكان الذاتي. شنو هو التغاير؟ أن الإمكان الاستعدادي يقاس الممكن إلى علته الناقصة، وأما الممكن الذاتي فهو يلحظ الممكن بما هو هو من دون قياس إلى علته سواء الناقصة أو التامة. شنو سبب التغاير؟ قبول شنو سببه؟ يروح ويجي. فإذا الإمكان الاستعدادي هو بالنظر إلى علته الناقصة، فعلته الناقصة إن تحققت وجد الإمكان الاستعدادي، وإن زالت زالة، إن ضعفت ضعفت، اشتدت اشتدت. هذا فتغاير. شنو سبب التغاير مولانا؟ أن الممكن الذاتي نلحظه بما هو هو، والممكن الاستعدادي نلحظه بالقياس إلى التي الناقصة، فمن هنا يكون الزوال وعدم الزوال. أما الممكن الذاتي فهو ملازم. الممكن الذاتي لازم والممكن الاستعدادي ليس بلازم، قد يوجد وقد يزول. جيد. زين، المسألة 33 في القدم والحدوث. قال والموجود، خلينا نحاول المتن نقرأ، والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير أو أخذ بالعدم فماذا؟ قديم. يعني ماذا؟ غير مسبوق بالعدم. الموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير أو أخذ غير مسبوق بالعدم فهو قديم. الله تبارك وتعالى مسبوق بالعدم؟ لا. الله تبارك وتعالى مسبوق بالغير؟ لا. البعض معرفين القديم قالين القديم هو غير المسبوق بالغير، البعض قالين القديم هو غير مسبوق بالعدم. القديم هو غير المسبوق بالغير، غير المسبوق بالغير. لحظة، ها؟ لا، العدم القديم هو غير المسبوق بالعدم. شلون؟ شوفوا، اذا قلنا القديم هو غير مسبوق بالغير، هذا الاول هو غير مسبوق بالغير. الأول هو غير المسبوق بالغير. أما العدم، أما القديم إذا قلنا غير مسبوق بالعدم، ها هنا نفينا الحدوث. القديم إذا قلنا غير مسبوق بالغير، هذا الأول، هذا مو تعريف القديم، هذا تعريف الأول. الأول هو غير المسبوق بالغير. أما إذا قلنا القديم هو غير مسبوق بالعدم، هذا أقرب. حس بالنتيجة، البعض عرفه القديم قالوا هو الذي غير مسبوق بالغير، يعني لم يسبقه الغير، اللي قلنا هذا يرد عليه انتقاد، هذا مو تعريف للقديم، هذا تعريف لمن؟ للأول. حس البعض هكذا عرف القديم والبعض هكذا عرف القديم. وإلا يعني إن كان مسبوقا بالغير أو كان مسبوقا بالعدم فهو ماذا؟ حادث. التطبيق يبقى على غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.